خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. أيهما أكثر حكمة في رأيك؟ قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر، فإن فساد الرأي أن تتعجلا، أم قول الآخر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. مثل: اضرب الحديد وهو سخن. هذا المثل الشعبي يضرب للحث على المصارعة في إنجاز عمل ما فور أن تحين الفرصة المناسبة لتنفيذه وقبل ضياعها. فالحديد لا يمكن تشكيله إلا وهو ساخن إلى درجة الانصهار. والعرب تقول في أمثالها: اضرب حديدا حاميا لا نفع فيه إن برد. الثورة والسد العالي. السد العالي من أعظم منجزات ثورة يوليو 1952، خاضت من أجل إنجازه معركة كبرى أثبتت صلابتها وقوة إرادة الشعب المصري. عندما قام البنك الدولي بإيعاز من أمريكا بسحب عرض كان قد تقدم به لتمويل بناء السد، قررت الثورة تمويله من موارد مصر وحقوقها المنهوبة من القوى الاستعمارية. في 26 من يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قراره التاريخي: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. نتيجة لهذا القرار المفاجئ ثم رفض الثورة الإنذار البريطاني الفرنسي، وقع العدوان الثلاثي الغاشم على مصر. انتهى هذا العدوان في 23 من ديسمبر 1956 بانتصار سياسي كبير تحقق للثورة المصرية وظهور نجم عبد الناصر زعيما للأمة العربية. في 9 من يناير عام 1960 قام عبد الناصر بوضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، والذي اكتمل إنشاؤه في يوليو 1970 وتم افتتاحه رسميا في 15 من يناير 1971. عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. علم هندسة السدود. السدود من أقدم وأعظم المنشآت الهندسية التي عرفها الإنسان، ويقصد بها تلك المنشآت الضخمة التي تبنى باتجاه انحدار مياه الأنهار. تبنى لعدة أغراض، من أهمها الحد من أخطار الفيضانات، تخزين المياه لأوقات الشح المائي، وتوليد الطاقة الكهربائية. تقسم السدود إلى نوعين: سدود خرسانية وسدود ردمية بالصخر والرمال والتراب، ومثالها سد مصر العالي. يتكون السد من 4 أجزاء رئيسية: جسم السد الذي يعمل على حجز المياه، بحيرة صناعية لتخزين المياه، مفيض لتصريف المياه الزائدة من البحيرة، وشبكة أجهزة هيدرومترية لمراقبة أداء وكفاءة السد. يحتل سد مصر العالي مكانة متقدمة بين أهم السدود في العالم من نواحي سعة التخزين في البحيرة وحجم المواد المستخدمة في بنائه والقدرة الكهربائية المولدة من محطته. في نهاية القرن الماضي تم اختيار السد العالي كأعظم مشروع بنية أساسية في العالم في القرن العشرين، نظرا لما أحدثه من تغييرات إيجابية كبيرة في حياة شعب بأكمله. Hey, yeah. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.